بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، بزلنا في كتاب الوضوء باب رقم 65، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، يعني أثر الغسل. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال: سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة، قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. قول سمعت سليمان بن يسار في الثوب، أي يقول في مسألة الثوب والكشمهني: سألت سليمان بن يسار في الثوب، أي قلت له: ما تقول في الثوب؟ أو في بمعنى عن، أي عن الثوب. قول أغسله أي أثر الجنابة أو المني. قول أثر الغسل فيه يحتمل أن يكون ضمير راجعا إلى أثر الماء أو إلى الثوب، ويكون قوله بقع الماء بدلا من قوله أثر الغسل كما تقدم، أو المعنى أثر الجنابة المغسولة بالماء فيه من بقع الماء المذكور. وقوله في الرواية الأخرى: ثم أراه فيه، يعني بعد قوله كانت تغسل المنية، يرجح هذا الاحتمال الأخير لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو المني، يعني ترى أثر المني، يعني يبدو أن الغسل يبقى في أثر المني أو أثر الجنابة أو المني بقع الماء. حيث رقم 232، يقول الإمام البخاري: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو ابن ميمون أو ابن ميمون بن مهران أو ابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. زهير هو ابن معاوية الجعفي. وقوله أنها كانت يحتمل أن يكون مذكورا بالمعنى من لفظها، أي قالت كنت أغسل، ليشاكل قولها ثم أراه، أو حذف لفظ قالت قبل قولها ثم أراه. قول بقعة أو بقعا يحتمل أن يكون من كلامها وينزل على حالتين أو شك من أحد رواته، والله أعلم. ترجمة رقم 66، يقول الإمام البخاري: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. باب هنا على الإضافة، باب أبوال الإبل يرحمكم الله، يعني ما حكم أبوال الإبل، وهي طبعا مأكل لحم، والدواب يعني عموما سواء كان مأكل أو غير مأكل، والغنم ومرابضها، يعني حكم المرابض، يعني هل هي طاهرة أو غير طاهرة، وهل يجوز الصلاة فيها أو لا يجوز. قال: وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه، فقال: ها هنا وثم سواء. ثم يعني هناك، يعني الصلاة في هذا المكان، وثم يعني في أي مكان آخر سواء. طبعا البخاري على عادته في الأمور المختلف فيها لا يجزم بالحكم لبيان المسألة فيها خلاف، ولكن بيظهر من الآثار التي يريدها والأحاديث المسندة التي يذكرها مذهب البخاري. فهنا ما قال باب طهارة أبوال الإبل مثلا أو أبوال مأكل اللحم وطهارة مرابضها، ولكن أورد الترجمة يعني موردا يحتمل هذا وذاك، أشار إلى الخلاف في المسألة، ولكن أتى بأثر أبي موسى الأشعري في صلاة في دار البريد، وكذلك الحديث المسند حديث أنس في العرانيين، وهو يدل على طهارة أبوال وروث مأكل اللحم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. لقاح هي الناقة ذات اللبن، أي بنوخ ذات لبن، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. فهذا يدل على طهارة أبوال الإبل، ويقاس عليها سائر يعني مأكول اللحم، لأن لا يجوز تداوي بحرام أو بنجس. يقول فانطلقوا، فلما صحوا يعني شفاهم الله جل، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، راعي إبل الصدقة، واستاقوا النعم يعني سرقوا الإبل. فجاء الخبر في أول النهار فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، لأنهم جمعوا يعني عدة جرائم، أنهم كفروا وقتلوا الراعي وسرقوا الإبل، ثلاث يعني جرائم كبائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، يعني مسامير محماة يعني في أعينهم، ويقال أن هذا فعل خصاصة لأنهم سملوا يعني عيني الراعي، يعني وضع فيه يعني مسمار محماة ففقعوا عينه بمسامير محماة، فعقبهم بنفس العقوبة. وألقوا في الحرة، الحرة اللي هي الأرض ذات الحجارة السوداء، يستسقون فلا يسقون، يطلبون الماء فلا يعطون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أربع جرائم: سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، وذلك ضاعف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة. قول باب أبوال الإبل والدواب والغنم، والمراد بالدواب معناه العرفي، وهي ذوات الحافر من الخيل والبغال والحمير، ويحتمل أن يكون من عطف العام على الخاص، يعني قال الإبل والدواب، فالدواب يعني ممكن تحمل على كل ما يدب على الأرض، فهي يعني هذا عام على الخاص، الإبل خاص والدواب عام، ثم عطف الخاص على العام. قال والغنم، والغنم يعني خاص والدواب عام، فهنا عطف العام على الخاص ثم عطف الخاص على العام. يقول والأوجه الأول أوجه، وهو أن الدواب معناها ذوات الحافر من الخيل والبغال والحمير. يقول ولهذا ساق أثر أبي موسى في صلاتي في دار البريد لأنها مأوى الدواب التي تركب، وحديث العرنيين ليستدل به على طهارة أبوال الإبل، وحديث مرابض الغنم ليستدل به على ذلك أيضا منها. ما سئل أن نصلي في مرابض الغنم يعني قال نعم، فيدل على طهارة يعني روث وبول الغنم، لأن المكان الذي تبيت فيه الغنم لا يخلو من ذلك. قوله ومرابضها جمع مربض بكسر أوله وفتح الموحدة اللي هي الراء بعدها معجمة هي الباء، وهي للغنم كالمعاطن للإبل، والضمير يعود على أقرب مذكور وهو الغنم. قال والغنم ومرابضها. ولم يفصح المصنف بالحكم كعادته في المختلف فيه، لكن ظاهر إرادي حديث العرنيين يشعر باختياره الطهارة، وكذلك طبعا أثر أبي موسى. ويدل على ذلك قوله في حديث عن صاحب القبر ولم يذكر سوى بول الناس، لأن دليل استدل به يعني المخالف اللي قال أن كل الأبوال نجسة، قال لا يتنزه من البول، فعلى على أساس أن الألف واللام للاستغراق، يعني أي بول فهو نجس. ولكن يعني ذكر البخاري قبل ذلك يعني أثر لم يذكر سوى بول الناس أو الألف واللام للعهد المراد وليس للاستغراق، يعني أن بول الناس وهذا يعني مجمع على نجاسته. يقول لم يذكر سوى بول الناس، وإذاك ذهب الشعبي وابن علي وداود وغيرهم، وهو يرد على من نقل الإجماع النجاسة بول غير المأكول مطلقا، وقد قدمنا ما فيه. قول وصلى أبو موسى والأشعري، وهذا الأثر وصله ابن عيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له، قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث والسلمي الكوفي عن أبيه قال صلى بنا أبو موسى في دار البريد وهناك سرقين الدواب والبرية على الباب، فقالوا لو صليت على الباب فذكره، أن الصلاة هنا وهناك سواء. والسرقين بكسر المهملة وإسكان الراء هو الزبل وحكى فيه ابن سيد فتح أوله الزبل وهو فارسي معرب ويقال له السرجين بدل السرقين، وهو في الأصل حرف بين القاف والجيم يخرج من الكاف سرقين أو سرجين. والبرية الصحراء منسوبة إلى البر، ودار بعيد مذكورة موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء إلى الأمراء، وكان أبو موسى أميرا على الكوفة في زمن عمر رضي الله عنه وفي زمن عثمان رضي الله عنه، وكانت الدار في طرف البلد، ولهذا كانت البرية إلى جنبها للبرية يعني الصحراء، يعني كانت في طرف البلد بحيث أن الصحراء يعني بجوار بجوارها. وقال المطرزي البريد في الأصل الدبة المرتبة في الرباط، ثم سمي به الرسول محمول يعني عليها، ثم سميت به المسافة المذكورة اللي هي البريد مسافة البريد. فإذا ذكر البخاري في تاريخه همدان بريد يعني عمر، هو يروي عن عمر بريد عمر يعني رسول عمر الذي يأتي له بالعيب يقولون البسطة يعني أو الجوابات يعني، وهو يروي عن عمر، وله أثر ذكره المصنف تعليقا عن عمير كان كما سيأتي تخريجه من طريقه. قول سواء يريد أنه متساويان في صحة الصلاة، وتعقب بأنه ليس فيه دليل على طهارة أوراث أرواث الدواب عند أبي موسى لأنه يمكن أن يصلي فيها على ثوب يبسطه، وأجيب بأن الأصل عدمه، وقد رواه سفيان الثوري في جماعة عن الأعمش بسنده ولفظه صلى أبو موسى رضي الله عنه على مكان فيه سرقين، وهذا ظاهر في أنه بغير حائل، وقد روى سعيد المنصور عن سعيد المسيب وغيره أن الصلاة على الطنفصة محدث، الطنفصة اللي هي السجادة أو الحائل يعني، يقول وإسناده صحيح إن هذا لم يكن موجودا يعني، والأولى أن يقال إن هذا من فعل أبي موسى، وقد خلفه غيره من الصحابة كابن عمر وغيره، فلا يكون حجة، أو لعل أبو موسى كان لا يرى الطهارة شرطا في صحة الصلاة بل يراها واجبة برأسها، وماذا المشهور قد تقدم مثله في قصة الصحابي الذي صلى بعد أن جرح وظهر عليه الدم الكثير، فلا يكون فيه حجة على أن الراوث طاهر، كما أنه لا حجة في ذاك على أن الدم طاهر، ولكن طبعا سهل فيه حجة يعني أن الصحابة اللي صلى ورمي بسهم ونزف الدم، والصحابة كانوا يصلون في جراحتهم، وصلى عمر وجرحه يسعب دما، يدل على ان دم الانسان يعني غير نجس، هو الدم الحيض والنفاس بس هو النجس، كما انه لا حجه في ذاك على ان الدم طاهر. وخياس غير ماكول على الماكول غير واضح، لان الفرق بينهم متجه، لو ثبت ان روث الماكول طاهر، وسنذكر ما فيه قريبا، والتمسك بعموم حديث ابي هريره الذي صحاه ابن خزيمه وغيره مرفوعا بلفظ استنزه من البول فان عمت عذاب القبر منه أولى، لأنه ظاهر في تناول جميع الأبوال. والعجيب يعني من ذكر الحافظ يعني هذا الكلام بعد أن تكلم يعني بعد ذكر الأثر وكلام الإمام البخاري ولم يذكر إلا بول الناس، وإن الألف واللام هنا ليست للاستغراق أو لجميع الأبوال، ولكن المراد يعني بول الناس، لأن هنا استنزه من البول فإن عمت عذاب القبر منه، والصحيح الإنسان يعني يتنزه من بول نفسه، ولكن يبعد أنه يقصد أن يستنزه من أي بول يعني، لأن ما فيش يعني تعرض لأي بول، ولكن هو التعرض لبول إنسان يعني نفسه. فيقول أولى أنه ظاهر في تناول جميع الأبوال، لذلك علق الشيخ ابن باز في الهامش قال هذا ليس بجيد، يعني هذا الكلام ليس صحيح ولا جيد، والصواب طهارة أبوال الإبل ونحوها مما يؤكل لحمه، كما يأتي دليله في حديث العرنيين والألف واللام في قوله عليه الصلاة والسلام استنزه من البول للعهد والمعهود بينهم بول الناس، كما قاله البخاري، وكما يدل عليه حديث القبرين وأثر أبي موسى المذكور، والله أعلم. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.